الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء بحمد الله متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك هي عدة الشهور. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سنعرج إن شاء الله تعالى على هذه الآية الكريمة، نبين ما فيها من عظات وآيات ودلائل. فنقول: أما لفظ الحرف إن فهي أحد الحروف المسمى الحروف المشبهة بالفعل، وهي أحرف ست لها معان ولها عمل. فيقولون إن وأن للتوكيد، وليت للتمني، ولعل للترجي، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه. وأما عملها فإن جمهرة أهل النحو يقولون إنها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الإسم وترفع الخبر، ويسمى الأول اسمها والثاني خبرها، وقد تكف عن العمل إذا دخلت عليها ما، كقول الله عز وجل: إنما الله إله واحد، فرفع لفظ الجلالة ورفع لفظ إله، وكذلك تبعه واحد لأنه نعت له، والمقصود تكفها عن العمل. ويقولون في إعرابها: إنما كافة ومكفوفة. هذا التأصيل النحوي. إن عدة الشهور عند الله، أي الذي قضاه الله قدرا أن السنة 12 شهرا على حسب منازل القمر. قال ربنا: والقمر قدرناه منازل، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إن عدة الشهور، الشهور جمع شهر، والعرب تجمع قلة وتجمع كثرة، فما كان ما بين الثلاثة إلى التسع فهو جمع قلة على وزن أفعل، وما كان غير ذلك زاد يكون على ما سمعت. شهر يقال في القلة أشهر، وفي الكثرة شهور. نجم يقال في القلة أنجم، وفي الكثرة نجوم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. جاءت إثناء بالألف لأن العدد إذا كان مثنى يعامل معاملة الاسم المعرب، وهو هنا خبر لإن، لكن النون الثانية إثنان حذفت للإضافة لأنه أضيف إلى كلمة عشر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، والمراد في اللوح المحفوظ. وقد مر معنا في لقاء ماض أن اللوح المحفوظ أحد ثمانية لا يلحقها الفناء، فقلنا إن اللوح والقلم والعرش والكرسي والجنة والنار والروح وعجب الذنب، هذه الثمانية لا تفنى. قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، أي منذ الخلق الأول، منذ أن كتب الأمر الله جل وعلا القلم أن يكتب، قضى سبحانه وقدر أن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، من ماذا؟ من الاثني عشر شهر، من الاثني عشر شهرا، منها أربعة حرم، والمعنى منها أربعة أشهر حرم. وهذا مما ورثته قريش من ملة إبراهيم، فهذا معظم منذ أن خلق الله السماوات والأرض تتوارثه الأمم. هناك أشهر حلال وهناك أشهر حرام، فالأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. فالثلاثة السرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد رجب، يقول صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ومضر جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ورجب مضر لأن بعض القبائل من غير مضر ربما أخرت رجبا أو قدمته، فلا تجعله بعد جمادى ولا قبل شعبان، فاحترز صلى الله عليه وسلم في بيانه فقال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقلت إن مضر هذا في النسب الطاهر الشريف، في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن العرب ينتسبون إلى عدنان، وأن عدنان كان منه أبناء منهم ربيعة ومضر، فربيعة أخ لمضر، لكن النسب الطاهر الشريف من مضر، ولهذا قال جرير وهو قبيلة عدنانية: مضري أبي وأبو الملوك، فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا. ولو أريد أن أستطرد في الأنساب أعود إلى الآية، قال: منها أربعة حرم، منذ أن كان العرب في جاهليتهم يعظمون الأشهر الحرم، لكنهم أحياناً تغلب عليهم مصالحهم فيجعلون الشهر المحرم حلالاً، وما بعده مما هو حلال يجعلونه حراماً، كأنهم يجعلون مثلاً محرماً حلالاً وصفراً محرماً حتى يقضوا بعض حوائجهم. ولهذا قال الله في الآية التي بعدها: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وإلا فقههم للأشهر الحرم كان قديما. قال لبيد: حجج خلونا حلالها وحرامها. حجج بمعنى سنين مضت، جمع حجة يعني سنة، حلالها وحرامها يعني أشهر حلال وأشهر حرام. قال جل وعلا هنا: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، أي هذا الصراط المستقيم الذي قضيناه وحكمناه ولا يصح أن يكون فيه شيء من النسيئة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ما المراد؟ هل المراد عام بأي ذنب بأي معصية، ثم فيهن يعود على ماذا؟ على السنة كلها أو يعود على الأشهر الأربعة؟ هذا كله فيه خلاف بين أهل العلم، أحاول أن أجمله لك ما استطعت. بعض العلماء يقول إن من الحكمة وجود الأربعة الأشهر هذه الحرم أن المعصية حرام حرام في الأشهر الحرم وفي غيرها، لكن لما يقع في النفوس تعظيم الأشهر الحرم فإن الإنسان يستعين بالله على أن لا يعصيه في الأشهر الحرم، فكأن ذلك بعد انقضائها يكون قد اعتاد على ترك تلك المعصية. ألا ترى في زماننا هذا من ابتلي ببعض الأمور التي لا يستطيع أن يصنعها في نهار رمضان، فإذا قضي رمضان يكون قد وطن نفسه على تركها، فيعان يومئذ على الطاعة وعلى ترك المعصية، وهذه حكمة خفية لعل هذا منها وجود الأربعة أشهر الحرم، وإلا فالمعصية معصية لكنها بلا شك تكون أشد تعظيما، كما أن الثواب يعظم في الأشهر الحرم فكذلك العقاب يعظم في الأشهر الحرم، ونقول يعظم كيفا لا كما، لأن السيئة هي السيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها في العدد، لكنها قد تعظم كيفا تعظم كيفا، والله أعلم بتلك بذلكم التعظيم كيف يكون. لكن قال جل وعلا هنا: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال بعض العلماء: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأن تبدأوا القتال في الشهر الحرام. رأي آخر يقول: لا، ليس هذا المقصود. قلنا: ما المقصود؟ قال: المقصود فلا تظلموا فيهن أنفسكم أن يأتي أحد من الكفار فيقاتلكم في الشهر الحرام فتقولون: لا نقاتله، هذا شهر حرام، بل قاتلوه حتى لا يذب بيضتكم. ودليلهم قول الله: الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وهذا رأي فيه شيء من التمعن، لكننا نذهب والعلم عند الله إلى أن الآية جامعة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأي شيء بأي معصية كانت، توطئة لأن تعتادوا ألا تعصوا الله جل وعلا في الأشهر الحرم ولا في غيرها. منها أربعة حرم ذلكم الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ينبغي أن يعلم أن لله جل وعلا سنة اسمها سنة الاصطفاء، فالله جل وعلا اصطفى من الملائكة جبريل وميكال وإسرافيل، واصطفى من الأنبياء محمدا وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحا، واصطفى من الكلم ذكره لا إله إلا الله، واصطفى من البقاع المساجد، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى من الأيام يوم الجمعة يوم الجمعة، واصطفى من الشهور من العام شهر رمضان والأربعة الحرم. فمن وفق

يحمل ضبة سيفا، لأن العرب في شهر حرام لا تقاتل، فأخذ السيف وقتل به ذلك الرجل، فلامته العرب على أنه قتل غريمه في الشهر الحرام، فقال المثل المشهور: سبق السيف العذل، بفتح العين والذال، والمراد سبق السيف اللوم، سبق السيف العذل لأنه قتل غريمه في الشهر الحرام. المقصود أن ثقافة تعظيم الشهر الحرام كانت قائمة، ولذلك لما كانت سرية عبد الله بن جحش وقع شيء منها ضد القرشيين، أخذت قريش تعيب على أهل الإسلام ذلك، قال: محمد يقول يبعث بتعظيم الأمور وهو يسفك الدم في الشهر الحرام، وشق ذلك على عبد الله بن جحش ومن معه من المؤمنين، فأنزل الله عز وجل قوله: الشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فكان في ذلك تعزية وتسلية للمؤمنين. نعود هنا للآية مجملة. قال ربنا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والعرب تعد بالسنين، تعد بالشهور، ويقولون عن ذلك: من الرجل الذي أراد أن يرحل عن أهله، فكانت زوجته حريصة على ألا يذهب، فأخرجت له بناته تريد أن تجعل من قلبه يرق عليهم، فقال وهو يركب فرسه: عد الشهور لرحلتي وتصبري وذر عد السنين لرحلتي وتصبري وذر الشهور فإنهن قصار. قالت: ارحم صبابتنا إليك وشوقنا، وارحم بناتك إنهن صغار. فنزل عن فرسه، والقلوب تستجلب بحنين البنات. هذا استطراد تاريخي ولغوي حول موضوعنا في هذا المساء المبارك، وهو حول قول الله جل وعلا: عدة الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. لما وقف صلى الله عليه وسلم على عرفة يوم عرفة قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. كل ذلك حتى يوافق وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة أنه ما كانت العرب قد غيرته وبدلته قد عاد إلى ما كان عليه، ولهذا قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. وسألهم: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ حتى كانوا يظنون أنه سيسميه بغير اسمه، ثم بيّن أن الأمر على ما هو عليه، وأن هذا حقا هو التاسع من شهر ذي الحجة، أي يوم عرفة، وأن غدا يوم النحر، حتى تطمئن النفوس وتستريح القلوب. كيف والذي يقف على عرفة ويؤم الركبة نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ والمراد من هذا كله بيان ما عظمه الله جل وعلا من الأشهر الحرم وغيرها، وقد بينا ذلك بحمد الله وتوفيقه إجمالا وتفصيلا. ختمت الآية بقول الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا الإطلاق في الآية قيدته السنة، فإن السنة ذكرت أن فئة من الناس لا يقتلون، كالمرأة، كالرهبان في الكنائس والقسيسين وغير ذلك مما جاءت السنة مفصلة فيه، وبينت أن هذا الإطلاق في الآية كما بينا قيدته السنة. هذا أيها المباركون بحمد الله وتوفيقه ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، حول قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا في الشهر الحرام وفي غيره، وأن يتولانا بولايته ويحفظنا بحفظه. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.